إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها المسلمون، لقد كرم الله الإنسان بالعقل وجعله محلا للتشريف ومناطا للتوجيه والتكليف. بالعقل تميز الإنسان وتكرم وترقى في كل شأنه وتعلم، جعله الشارع الحكيم ضرورة كبرى ومقصدا أسمى، وشرع لصيانته العقوبة والزجر والذكرى. يقول الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. كرمه الله بالعقل وزينه بالفهم ووجهه بالتدبر والتفكر، فكان العقل من أكبر نعم الله على العباد. بالعقل يا عباد الله، بالعقل يميز الإنسان بين الخير والشر والنفع والضر، وبه يتبين أوامر الشرع ويعرف الخطاب ويستطيع به رد الجواب، وبه يسعى في تحقيق مصالح دينه ودنياه. العقل أيها المسلمون، العقل جوهرة ثمينة يحوطها العقلاء بالرعاية والحماية، اعترافاً بفضلها وخوفاً من ضياعها وفقدانها. فإذا أزال الإنسان عقله، لم يكن بينه وبين البهائم فرق، بل هو أضل منها. قال الله تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. بل قد ينتفع بالحيوان، أما الإنسان فلا ينتفع به بعد زوال عقله، بل يكون عالة على من حوله وأهله، يخشى شره ولا يرجى نفعه وخيره. ومع كل ذلك، فقد أبى كثير من التائهين، أبى كثير من المخذولين، أبوا إلا الانحطاط إلى درك الذلة والانحدار إلى المهانة والقلة، فأزالوا عقولهم، ودنسوا ألبابهم، معارضين بذلك العقل والشرع والجبلة. نعم يا عباد الله، نعم، يوجد في بني البشر من لا يهتم بحفظ عقله ولا يعتني بشأنه وأمره، بل هناك من يضعه تحت قدمه ويتبع شهوته ويعمي بصيرته، وذلك بتعاطي الخمور والمسكرات والمفترات والمخدرات. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: لو كان العقل يشترى لو كان العقل يشترى لتغالى الناس في ثمنه، فالعجب ممن يشتري بماله ما يفسده. أيها المسلمون، آفة كثير من الناس اليوم هي المسكرات والمخدرات، أم الخبائث والكبائر وأصل الشرور والمنكرات. كم شتتت من أسر، وكم هتكت من أعراض، وكم أتلفت من أموال، وساءت بسببها من أحوال. كم أهدرت من طاقات، وضيعت من أوقات. انظروا إلى حوادث السيارات وجرائم الاغتصاب والسرقات. كم يتمت من بنين وبنات، وأثارت من شحناء وعداوات، وجلبت العار لأهل الفضل والمكرمات. كم تأطأت من رؤوس، وأذلت من نفوس، وهذا ما حذر منه الشرع. كم أودت بأصحابها إلى الانتحار، وجلبت كل بلية ورذيلة وعار. تفقد الإنسان عقله، فينسلخ من عالم الإنسان، ويتقمص شخصية الفتك والفاحشة والإجرام. فهي تفسد العقل والدين، وتورث صاحبها الفعل المشين، وتجعله في حال المبغض المهين. ينسى ربه، ويظلم نفسه، ويهيم على وجهه، يقتل إرادته، ويمزق حياءه، ويكون سبباً في يتم أطفاله، وترميل زوجه، والإزراء بأهله. لما فقد عقله، أفسد وبغى، وخرب وطغى، وألحق بالآخرين الضرر. وهذا مجمع الشر ومكمن الخطر. خرج النسائي عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه أنه قام خطيباً فقال: أيها الناس، اتقوا الخمر، فإنها أم الخبائث. وإن رجلاً ممن كان قبلكم من العباد كان يختلف إلى المسجد، فلقيته امرأة سوء، فأمرت جاريتها فأدخلته المنزل، فأغلقت الباب، وعندها باطية من خمر، وعندها صبي، فقالت له: لا تفارقني حتى تشرب كأساً من هذا الخمر، أو تواقعني، أو تقتل الصبي، وإلا صحت فقلت دخل علي في بيتي، فمن ذا الذي يصدقك؟ فضعف الرجل عند ذلك وقال: أما الفاحشة فلا آتيها، وأما النفس فلا أقتلها. فشرب كأساً من الخمر، فوالله ما برح حتى واقع المرأة وقتل الصبي، عياذاً بالله. قال عثمان رضي الله عنه: فاجتنبوها، فإنها أم الخبائث. وإنه والله لا يجتمع الإيمان والخمر في قلب رجل إلا يوشك أحدهما أن يذهب بالآخر، وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اجتنبوا الخمر، فإنها مفتاح كل شر، عباد الله. فقدان العقل بالسكر عادة قبيحة كانت تلازم أهل الجاهلية، أغرموا بها وأقبلوا عليها من أجل نسيان فقرهم وقتل فراغهم ورفع الهم والغم الذي كان بهم بسبب كفرهم وضلالهم والبعد عن ربهم. فلما جاء الإسلام، ذمها وحرمها ولعنها، ولعن شاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المربد، فخرجت معه فأمر بالزقاق فشقت، ثم قال: لعنت الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها وآكل ثمنها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ بيّن الله تعالى مفاسد الخمر وأنها رجس من عمل الشيطان، وأنها توقع العداوة والبغضاء وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وأنها سبب لعدم الفلاح والنجاح. صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: لما نزل تحريم الخمر مشى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مشى بعضهم إلى بعض فقالوا: حرمت الخمر وجعلت عدلا للشرك، وذلك أن الله تعالى قال في الخمر: رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، وقال في الشرك: فاجتنبوا الرجس من الأوثان. إخوة الإسلام، إن بلادا ومدينة لا تحافظ على عقول بنيها لبلاد ضائعة هالكة تالفة موعودة بالخراب والدمار، وأن تكون محلا لسخط الجبار عياذا بالله. أيفلح قوم استفحل السكر والخمر في ديارهم جهارا نهارا؟ كلا والله، كلا والله. ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: فأتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر، فقيل لي: خذ أيهما شئت، فأخذت اللبن فشربته، فقال: هديت الفطرة أو أصبت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. الخمر يا عباد الله هي كل ما خامر العقل مهما كان نوعه وأيا كان اسمه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل مسكر حرام، إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب، لم يشربها في الآخرة. رواه مسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا مؤمن بسحر ولا قاطع رحم. وروى الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن، مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن. فهذه يا عباد الله نصوص زجر ووعيد وتخويف وتهديد، يقف عند حدها من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أيها المسلمون، شر من هذه الخمرة المخدرات بحبوبها المتنوعة ومساحيقها المفترة وحقنها المسكرة تقضي على الضرورات الخمس من العقل والمال والعرض والدين والنفس، فهي تشارك الخمر في الإسكار، تشارك الخمر في الإسكار وتزيد عليها في كثرة الأضرار. فإذا ضيع الإنسان عقله ضاعت ضروراته الأخرى، فيضيع دينه ويضيع ماله، ربما ضيع عرضه ونفسه عياذا بالله. أيها المسلمون، من تلمس أسباب هذه الظاهرة وهذا البلاء بآثاره وأضراره المتكاثرة يجدها في ضعف الإيمان وتسلط الشيطان، وافق ذلك غيابًا عن تطبيق حدود الله على العصاة والمجرمين، كما وافق فراغًا قاتلًا ومالًا وافرًا وصحبةً سيئة، صحبةً سيئة وتقليدًا أعمى وهوًا متبعًا. ومن أسبابها أيضًا يا عباد الله، من أسبابها إهمال الآباء للأبناء، إهمال الآباء للأبناء، يتركونهم يتسكعون وينشؤون في أحضان السفهاء، يجلبون لأنفسهم وأهليهم العار والشقاء. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: الرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، ألا فليتق الله، فليتق الله من سقط في وحل المخدرات، وليتذكر يوم العرض على رب الأرض والسماوات، وليبادر بالإقلاع والتوبة النصوح. بادر يا عبد الله بالتوبة النصوح، فإنها الآن ممكنة وبابها مفتوح. ولا تنتظر أيها المسلم، لا تنتظر حتى تقع في الحسرة والألم فتندم، ولا تساعة مندم. واعلموا رعاكم الله أن كل يد تبطش من جراء هذه السموم، وكل نفس تزهق، ومال يتلف، وصحة تتدهور على المروجين كفل من آثامها، فهم أسباب فساد سخرهم إبليس لإفساد العباد والبلاد. ألا فليتقوا الله، فليتقوا الله، وليتذكروا وعيد من لا يخلف الميعاد. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا في من أحب، فكيف بمن سعى وأجلب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أعز بطاعته المتقين وأذل بمعصيته الفاسقين، الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القوي المتين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، حديثنا عن المسكرات والمخدرات في وقت ضجت بالشكوى فيه البيوتات، واصطلى بنارها من تعاطاها وعاش حال أصحابها، فأحالت حياتهم جحيما لا يطاق. فوالد يشتكي وأم تبكي وزوجة حيرة وأولاد تائهون في ضيعة كبرى. ومن عوفي يا عباد الله، من عوفي هذه الأيام فليحمد الله، فليحمد الله. المسكرات والمخدرات يا عباد الله تفسد العقل وتقطع النسل وتورث الجنون وتجلب الوساوس والهموم وأمراضا عقلية وعضوية ليس لها شفاء إلا بإذن الحي القيوم. هي سم قاتل يقود متعاطيها إلى الموت. يقول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ويقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول صلى الله عليه وآله وسلم من تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده، سمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. فكيف لا يتعظ شاربوها، كيف لا يتعظ شاربوها بمن نكبوا من أهلها فدمرتهم تدميرا، وكيف ينقلون أنفسهم من جماعة العقلاء إلى طائفة المجانين البلهاء، فهل من قلوب تعي أو عقول تتفكر في نهايتها الموحشة وآثارها المدمرة؟ ولكن من لم يكن له دين صحيح يمنعه، فلا عقل ينفعه ولا زاجر يردعه. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن أبا بكر وعمر وناسا جلسوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكروا أعظم الكبائر فلم يكن عندهم فيها علم، فأرسلوني إلى عبد الله بن عمرو أسأله، فأخبرني أن أعظم الكبائر شرب الخمر، أعظم الكبائر شرب الخمر، فأتيتهم فأخبرتهم فأكثروا ذلك ووثبوا إليه جميعا، حتى أتوه في داره فأخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن ملكا من ملوك بني إسرائيل أخذ رجلا فخيره بين أن يشرب الخمر أو يقتل نفسه أو يزني أو يأكل لحم خنزير أو يقتله، فاختار الخمر، وإنه لما شرب الخمر لم يمتنع من شيء أرادوه منه. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا حينئذ ما من أحد يشربها فتقبل له صلاة 40 ليلة ولا يموت وفي مثانته منها شيء إلا حرمت عليه الجنة، فإن مات في 40 ليلة مات ميتة جاهلية. رواه الطبراني وصححه الحاكم والألباني. فاتقوا الله أيها الآباء، اتقوا الله أيها الآباء، اتقوا الله في أولادكم وذرياتكم، واحفظوا وصية الله لكم فيهم، فإنهم من أعظم أماناتكم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، فالله سائلكم عنهم يوم القيامة، الله سائلكم عنهم يوم القيامة. وتعاونوا يا عباد الله، تعاونوا مع الصالحين والمصلحين من أفراد المجتمع ومؤسساته للحد من هذا البلاء والوباء وصده قبل استفحال الداء. نشئوا أولادكم على الطاعة وجنبوهم المعصية ومروهم بالصلاة وأشغلوا أوقاتهم بكل ما تحمد عاقبته، وأدبوا من خالف الحق واتبع الهوى وجنبوهم مسالك الشر والردى. ربوهم تربية صالحة، ربوهم تربية صالحة تكونوا من الشاكرين ويكونوا لكم ذخرا في الموازين. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اللهم أصلح حال العباد والبلاد، اللهم أصلح حال العباد والبلاد، اللهم أصلح أبناءنا وأبناء المسلمين، اللهم أصلح أبناءنا وأبناء المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.